بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في موضوع تاريخ القرآن، وقد أخذنا في الدرس السابق بعض الأفكار المتعلقة بتأصيل هذا الموضوع. أخذنا موضوع الوحي وما يتعلق به، وقلت لكم أنه بقي نقاط فيما يتعلق بالوحي سندرسها في مكانها إن شاء الله، للوحي الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا ما يتعلق بالإشارة إلى القرآن في الكتب السابقة، ثم أيضا ذكرنا ما يتعلق بالفرق بين أو بعض الفروق بين القرآن وبين الكتب السابقة، ثم تحدثنا عن تعريف القرآن أو ما يسمى مصطلح القرآن، وهل هناك مشكلة في تعريف القرآن. هذه الموضوعات التي تطرقنا لها بالأمس، ثم ذكرنا بعض ما يتعلق بأسماء القرآن وأوصافه. من باب الفائدة فيما يتعلق بأسماء القرآن وأوصافه، وهي قضية طبعا أو هذا الموضوع يحتاج إلى بالذات إلى التفريق بين الاسم والوصف، وهي مسألة فيها يعني كلام لكن التحرير فيها قليل. أقول إنه لا يؤثر، يعني لا يؤثر على القرآن من أي جهة من جهاته الاختلاف في هل هذا اسم وهل هذا صفة، هل هذا اسم أو صفة، لا يؤثر في ذات القرآن، وإنما التأثير فيه كمسألة علمية، هل هذه بالفعل من الأوصاف أو من الأسماء. وأنا أحب أن تنتبهوا لفائدة أيضا في العلم عموما، وهي عن الأثر والنتيجة للقضية العلمية التي نناقشها، يعني هل لها أثر ونتيجة، بمعنى إن قلنا بالإيجاب فما هي النتيجة وما هو الأثر، وإن قلنا بالسلب ما هي النتيجة وما هو الأثر، سواء كانت نتيجة علمية أو نتيجة عملية، إن سواء كانت نتيجة علمية أو نتيجة عملية. ثم أيضا نفس القضية في قضية النظر إلى الأثر العلمي، النظر أيضا في هل هذه المسألة لها أثر في القضية العلمية التي يناقشها أو لا، لأن قد يكون لها أثر علمي لكن ليس محطها القضية العلمية التي نناقشها. فهذه أمور يجب أن ننتبه لها ونحن نناقش هذه القضايا المرتبطة بتاريخ القرآن، أو يمكن نقول عنه نقل القرآن. نرجع الآن أو نبتدأ بالموضوع اللي هو موضوع اليوم، وهو سيكون أيضا تتمة لما ذكرته لكم بالأمس، وسيتركز على مسألتين: كيف درس تاريخ القرآن، أو على هذه المسألة، ثم إن كان عندنا وقت دخلنا في ما يتعلق بالقرآن في العهد المكي، يعني تاريخ القرآن في العهد المكي، أيضا إشارات سريعة في ما يتعلق بهذا الموضوع. قد يسأل سائل ويقول: ما المراد بمصطلح تاريخ القرآن؟ وأنا سبقا ذكرت أمس شيئا أو طرفا منه، لكن جاءني سؤال أنه قد يسأل سائل فيقول: ما الفرق بين تاريخ القرآن وبين تاريخ وبين علوم القرآن وبين علوم التفسير؟ يعني عندنا مصطلحات صارت تتكرر، وقد تكون متقاربة وقد تكون أحيانا متداخلة، فاحتجنا أو اضطررنا إلى أن نناقشها كمصطلح، يعني ما المراد بتاريخ القرآن، ولماذا نذكر هذا المصطلح بالذات ولم نذكره بأسلوب آخر. يعني قصدت هذه التسمية بالذات من الإخوة الذين نظموا هذه اللقاءات، لأن هذا المصطلح صار يستخدم حتى كاد أن يكون مختصا بأهل الاستشراق وغيرهم، وهذا ليس بصحيح، لأن القرآن ويتعلق به من تاريخ الأصل أن يكون المتحدث عنه هم أهل الاختصاص من أهل الإسلام. ولكن لما طرق هذا الموضوع من فئات متعددة وبعضهم ليس أصلا من أهل هذا الدين وطرقوا بمثل هذا المصطلح، فإننا نريد أن نوضح أن ما يتعلق بما ذكروه بهذا المصطلح اللي اسمه تاريخ القرآن، هو في الحقيقة من حيث المصطلح ليس فيه إشكال، لكن المشكلة في مطرحوه في هذا الموضوع. فإذا تاريخ القرآن لو تأملنا الموضوعات التي طرحت فيه سنجد أنه تطرق فيه، يعني الكتب التي تكلمت عن هذا، إما إلى مصدره وإما إلى جمعه وتدوينه ورسمه وقراءاته، وإما إلى المصاحف المكتوبة سواء كانت المصاحف القديمة أو المصاحف المتأخرة، وإما إلى تاريخ طباعته، وإما إلى ترجمته. فجملة هذه الموضوعات كلها تدخل ضمن تاريخ القرآن. وإذا تأملنا هذه الموضوعات نجد أنها في الحقيقة جزء من علوم القرآن، ندرسها من خلال علوم القرآن، لكن ليس بهذه الطريقة التي نعرضها اليوم، لأن حينما نتكلم عن علوم القرآن نعرض من جهة ماذا؟ التقرير. وإنما هنا كما قلت لكم سنناقش من جهة التقرير، وقد نضطر أحيانا إلى مناقشة بعض الأفكار الخاطئة في هذا الموضوع. كيف درس تاريخ القرآن؟ إذا رجعنا إلى الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع سواء بهذا العنوان أو بغيره، يمكن نقسم المرحلة لمرحلتين: الكتب المتقدمة يعني للعلماء المتقدمين، والكتب المعاصرة. إذا نظرنا إلى كتب العلماء المتقدمين يمكن أيضا أن نقسمها إلى أقسام من جهة العناوين. فمثلا نجد أنه كان بعض العلماء لهم كتب فيما يتعلق بالمصاحف أو رسوم هذه المصاحف، كتب في المصحف أو رسم المصحف. وليس المراد الآن برسم المصحف هو نذكر فقط مجرد أنه قرئ كذا وقرئ كذا لكي يفهم، إنما يقصد الكلام عن كيف كتبت هذه اللفظة وكيف كتبت في هذا المصحف، هل هناك إجماع على هذا الرسم أو لا. هذا نسميه احنا أو نريده في قولنا اللي هي رسوم المصاحف. من الكتب التي كتبت عند علماء المتقدمين وتعتبر من أوائلها كتاب لسهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري اللغوي البصري، توفي سنة 250، له كتاب اسمه اختلاف المصاحف. اختلاف المصاحف طبعا هذا الحصر ليس حصرا نهائيا، وإنما نذكر منه أمثلة. أيضا نجد محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة وكتابه مشهور، أيضا له كتاب باسم المصاحف أو اختلاف المصاحف، توفي سنة 360. وكذلك أو قبله محمد بن بشار بن الأنباري له أيضا كتاب في الرد على من طعن في مصحف عثمان، وهو أيضا في رسوم المصاحف. وابن مقسم اللغوي المقري المشهور محمد بن الحسن بن يعقوب، توفي سنة 352، أيضا له كتاب أيضا بعنوان المصاحف. إذا دخلنا إلى قرن متأخر عنهم في أواخر القرن السادس، محمد بن محمود السمرقندي له كتاب بعنوان إيضاح الخوالف في رسم المصاحف. وهناك كتب كثيرة مؤلفة في اختلاف المصاحف، منها ما هو قديم ومنها ما هو متأخر. ويمكن الرجوع إلى كتب مثل كتاب الفهرست لابن النديم والمعاجم مثل كشف الظنون وغيرها، تجدون جملة كبيرة جدا ما يتعلق برسوم المصاحف. برسوم المصاحف هذه الكتب التي كتبها العلماء في رسوم المصاحف على يمكن نقول أنها سارت على منهجين. المنهج الأول الذي هو منهج الجمع والتقرير، والمنهج الثاني اللي منهج الرد على الخصوم، منهج الرد على الخصوم مثل ما كان عند ابن الأنباري. هذه الكتب اللي سواء كانت منهج الجمع والتقرير أو منهج الرد على الخصوم تجمع ما يتعلق بالاختلاف في رسوم المصاحف، لأنه أي كاتب سيكتب متعلق برسم المصحف لابد أن يتعرض للاختلاف في رسوم المصاحف. هل وقع الاختلاف في رسم المصحف أو لم يقع؟ نقول وقع، يعني الاختلاف في رسوم المصاحف وقعت، وسيأتينا إن شاء الله تحليل سبب هذه الاختلافات بإذن الله لما نتكلم عن جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن الكلام الآن عن المنهج العام الذي سرت عليه هذه الكتب. أيضا هذه الكتب خصوصا المتقدمة منها التي كانت في عصر الإسناد كانت تعتمد على الإسناد، تعتمد على الإسناد، وكان بعضها يعتمد على الجمع دون التحرير، بمعنى أنها لم تلتزم الصحة. وهذه قضية مهمة ننتبه لها، أن الكتب القديمة غير كتب الرد كانت تعتمد على الجمع، ولم تكن تعمد أو لم يكن من مقاصد مؤلفيها النظر في الآثار الصحيحة من غيرها. ولهذا يمكن أن نجد في مثل كتاب المصاحف لابن أبي داود وهو مطبوع له طبعات الآن متعددة، وأول من أخرجه المستشرق، هذا الكتاب لما نتأمل في هذا الكتاب لا يمكن أن نجعل كل ما ورد فيه صحيحا، وكذلك ليس كل ما ورد فيه باطلا، فإذا فيه من الصحيح وفيه من الضعيف الذي لا يحتج به. وهنا يجب أن ننتبه أيضا إلى منهج العلماء، لأن بعض المعاصرين خاصة بعض طلبة العلم في الجامعات الذين اعتمدوا أو صارت عندهم القضايا العلمية يمكن نمثلها بإما وإما، يعني إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود. تجد بعضهم لما يحقق مثل هذا الكتاب أو يحرمد هذا الكتاب أو ينقد هذا الكتاب يعني يعنف على المؤلف إيراده للآثار الباطلة والضعيفة وإلى آخره التي اعتمد عليها أعداء الإسلام. هذا النظر عندي أو هذا الانتقاد لما كتبه العلماء فيه نظر. لماذا؟ لأننا لا بد أن ننظر إلى منهج المؤلف ومراده، هذا أولا. ثم القضية الثانية أن ننظر أيضا إلى، بعد ما ننظر منهج المؤلف، إلى هل بالفعل كان لهذا الكتاب أثر أو أن الأثر جاء عند المعاصرين، والمعاصرون ليسوا حجة. لماذا؟ لأن كثير من المعاصرين خصوصا من يريد إبطال دين الإسلام يعتمد على ماذا؟ على الأباطيل للإسقاط. فقصدي من ذلك كونهم يجدون في كتاب ابن أبي داود أثرا أو أثرين أو عشرة ويعتمدون عليها، ليس الخطأ منه وإنما الخطأ والخلل ممن يستفيد من هذه ويدرسها بهذا الأسلوب. فالذي يريد أن يكون عندنا نظرة متوازنة متعادلة في التعامل مع تراث العلماء، وإلا فابن أبي داود من المحدثين ولا يجهله أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث أشد ضعفا وهذا الحديث متكلم فيه وهذا الأثر فيه من كلام كذا، هذا لا يجهله. لكن لماذا فعل هذا؟ فعله لمنهجية معتادة معتمدة عند العلماء قديما، وهي منهجية الجمع. لأنه قد يكون هذا الحديث الذي تكلم فيه من جهة ما قد يكون له طرق أخرى فيستفاد من هذا الذي جاء. أيضا قد يستفاد من هذه الأحاديث الباطلة إثبات أنها باطلة وأن هذه روايتها، بحيث أنه إذا جاء أو استشهد أحد بحديث ما نقول هذا الذي استشهد به هذا الأثر أو هذا الحديث لم يروى إلا من هذا الطريق وهو موجود عند ابن أبي داود وهذا الحديث متكلم فيه بكذا وكذا وكذا. فإذا هذه المنهجية التي كان يسلكها هؤلاء ليس عليها أي إشكال، لكن الإشكال جاء عندنا نحن لأننا لم نستطع أن نتعامل مع هذه الكتب ونتعامل مع مناهج العلماء المتقدمة، لأن طريقتنا في التعلم والمنهجية التي نسلكها اليوم منهجية في كثير من الأحيان، وأعتذر عن كلمة كثير، لكنها في كثير من الأحيان تكون منقطعة عن طريقة العلماء المتقدمين فيقع التصادم عندنا نحن، وإلا فالذين كتبوا أولا من علمائنا لم يكن عندهم مثل هذه المشكلة. وليس في هذا، لا يفهم مني فاهم أن هذا يعني عصمة كل ما كتب، ولكن أتكلم عن جمهور مناهج العلماء المتقدمين وكيفية التعامل معهم. وأيضا لا يفهم من ذلك أننا لا ننتقد الآثار الواردة في الكتاب المصاحف لابن أبي داود أو غيره من الآثار التي فيها ضعف شديد وأن نعتمد عليها، هذا لا يفهم من كلامي، وإنما قصد أن ننتبه للمنهجية العامة في هذا الموضوع، المنهجية العامة في هذا الموضوع، وأرجو أن يفهم الكلام على ما أردته. لأن بعض الأحيان بعض الناس ينقل مثل هذا ويبني عليه أنه يجوز أن نأخذ بالضعيف والموضوع في مثل هذه الأمور، وهذا ليس بصحيح، ليس مرادي هذا، وإنما مرادي أن ننتبه للمنهجية العامة التي كان يسير عليها العلماء، ولا ننتقد هذه المنهجية لأننا نحن افترضنا لأنفسنا منهجية جديدة. صحيح لو جاء أحد المعاصرين وأراد أن يكتب وكتب على هذه المنهجية القديمة يمكن أن يعترض عليه بأن أسلوب الكتاب ومنهجية الكتاب اختلفت الآن وصار القصد إلى تحرير الآثار واردا، فنعم هنا اختلفت المنهجيات فنناقش مع المعاصر لنا، أما مع العلماء المتقدمين فيجب أن نأخذ كتبهم بالنظر التاريخي الذي كان يعيش هذا المؤلف ومنهجها الذي سلكه فيه. النوع الثاني من الكتب اللي هو ذكرناه له كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان لابن الأنباري، وهذا الكتاب كتاب كما تلاحظون رد، لكنه أيضا يعمد إلى الآثار ويناقش. هذا الكتاب مع الأسف غير موجود، وموجود منه نقول فقط، الموجود منه نقول، لا تكفي لإعطاء صورة متكاملة عن هذا الكتاب ولا عن سبب تأليفه. لكن ظاهر جدا منه أن هناك من تكلم فيما يتعلق برسم المصحف، وابن الأنباري تصدى للرد عليه. من الكتب أيضا لا تدخل في هذا الباب اللي هو باب اختلاف المصاحف، بعض الكتب المتقدمة أيضا التي كتبت في فضائل القرآن التي قد تشير إلى اختلاف رسوم مصاحف. لا يوجد عندنا الآن يمكن نذكره إلا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام فضائل القرآن، لأنه خصص جزءا منه لما يتعلق باختلاف رسوم المصاحف، ويذكرها بالسند، اختلاف رسوم المصاحف ويذكرها بالسند. أيضا من الكتب التي كتبت في هذا الباب كتاب الكتب التي كتبت في انتصار القرآن. والانتصار للقرآن يعني المناهج العلماء فيه على أنواع، قد يكون أحيانا انتصار لنظمه، وقد يكون انتصار لما يتعلق برسمه. فعندنا مجموعة من الكتب بهذا العنوان، فيحتمل أن تكون من هذا الباب ويحتمل أن تكون من باب غيره. من أمثلة كتب الانتصار كتاب الانتصار لابن الأخشيد، وهو أبو بكر أحمد بن علي البغدادي المعتزلي، له كتاب في الانتصار للقرآن يعني في النقل. وكذلك عندنا كتاب توفي هذا 326، بعده يأتينا كتاب مهم جدا وقد طبع جزء منه، كتاب الانتصار لنقل القرآن للباقلاني توفي 403، وهو من فضلاء الأشاعرة، وقد كتب هذا الكتاب للرد على من طعن في نقل القرآن، رد على من طعن في نقل القرآن. وهذا الكتاب عمد لما جاء بعده في النقاش أو في الجدل العقلي للرد على أمثال هؤلاء، لأن الباقلاني رحمه الله تعالى المنهج العام عنده في كثير من كتاباته كانت المنحى العقلي، وفي هذا الكتاب نحى نفس المنحى، لكن طبعا باعتماد ماذا؟ باعتماد الآثار. فهو كتاب مفيد، وأقول أنه من الفائدة أو من المفيد جدا دراسة المنهج الجدلي في الرد على من طعن في نقل القرآن من خلال كتاب الباقلاني. يعني المنهج الجدلي يعني كيف نجادل من طعن في نقل القرآن، ندرس كيف تعامل الباقلاني مع هؤلاء، يعني نستخرج المنهج الجدلي الباقلاني في هذا الكتاب، المنهج الجدلي الباقلاني في هذا الكتاب. وهذه قضية مهمة جدا لأن يمكن نستفيد منها حتى في هذا الوقت. عندنا أيضا من المصادر التي تتعلق بهذا الموضوع كتب علوم القرآن، وتلاحظون لما ذكرنا بعض الموضوعات أو جل الموضوعات التي تناقش في تاريخ القرآن هي في الحقيقة جزء من علوم القرآن لا تنفك منه. ولهذا تجد من كتب في تاريخ القرآن بهذا المصطلح لا يمكن أن ينفك من كتاب البرهان أو من كتاب الإتقان السيوطي، لأنه أكثر انتشارا، ومثل كتاب البرهان، ومثل أيضا الزيادة والإحسان لابن عقيلة. كتب علوم القرآن عموما المتقدمة والمتأخرة هي في الحقيقة مصدر من مصادر أو من مصادر تاريخ القرآن، أو يمكن نقول أنها تكلمت عن جزء كبير مما يتعلق بقضية تاريخ القرآن. في هذا أو قريب من هذا العصر بدأت تخرج كتب بهذا العنوان تاريخ القرآن. عندنا كتاب منسوب لجار الله الروسي موسى جار الله روستوف دوني، له كتاب في هذا وقد طبع عام 1323 في المطبعة الإسلامية ببطرس برغ. من كتب الأقرب يعني معاصرة عندنا أهم كتاب يمكن أن ننتبه له، وهو كتاب للمستشرق نولدكة بعنوان تاريخ القرآن. وهذا الكتاب يعد عند المستشرقين ككتاب سيبوي عند النحاة. يعني الكتاب هذا لكتاب تاريخ القرآن لنولدكة يعد عند المستشرقين في هذا الموضوع ككتاب سيبوي عند النحاة. ماذا يمثل كتاب سيبوي عند النحاة؟ المصدر الأول في النحو، يعني قيمته العلمية كبيرة. أيضا بالنسبة للمستشرقين القيمة العلمية لكتاب نولدكة تاريخ القرآن قوية جدا، بل إنهم يعتمدون عليه ويرونه فتحا، بل إنه يعني هذا الكتاب لما كتب نولدكة وكان كتبه عمره 25 سنة في مسابقة، كان الكتاب هذا كان مسابقة وفاز هو بهذه المسابقة وعمره 25 سنة كتب الكتاب. لما كتب هذا الكتاب أحدث نقلة تاريخية نوعية في الكتابة عن تاريخ القرآن للمستشرقين الذين جاءوا بعده، وصارت كل دراساتهم تدور حول أفكار نولدكة هذا. ولهذا نقض هذا الكتاب هو في الحقيقة نقض لكل الدراسات التي قامت عليه ومن باب الفائدة هذا الكتاب إذا قرأه المسلم يلاحظ فيه الخلط الكثير ويلاحظ فيها أشياء كثيرة سآتي إن شاء الله إلى ذكر المنهجيات التي كان يستخدمها المستشرقون في طريقة أو في تناولهم لما يتعلق بتاريخ القرآن. عندنا أيضا تاريخ القرآن لمحمد طاهر الكردي، وهذا الكتاب في بعض قضايا علوم القرآن مرتبطة به، وأخص ما فيها كان عما يتعلق برسمه. ومحمد طاهر الكردي رحمه الله تعالى كان خطاطا، فاعتنى كثيرا ما يتعلق بقضية الرسم. من الكتب أيضا المعاصرة وهو قريب جدا كتاب مدخل إلى القرآن، الجزء الأول منه التعريف بالقرآن للدكتور محمد عبد الجابري. وهذا الكتاب يعني فيه طرح أو محاولة طرح جديد لدراسة تاريخ القرآن على نمط الدكتور محمد الجابري في نقاش للتراث أو للعقل العربي والقضية التي ظهر بها بفلسفة الجديدة، فانتقد ما يتعلق بتاريخ القرآن بهذه الطريقة. النتائج التي وصل إليها أو الآراء التي طرحها هذه ليست الآن موضوعنا، لكن أقصد أنه هذا من الكتب أيضا التي طرحت ما يتعلق بتاريخ القرآن، ولعلي أيضا آتي إلى بعض الملحوظات على هذه المنهجية التي سلكها في هذا الموضوع. نأتي الآن إلى قضية المناهج في دراسة تاريخ القرآن. عندنا الآن لو نظرنا إلى الكاتب لهذا الموضوع، فإذا كان من المسلمين فما هي نظرة المسلمين للقرآن وكيف يتلقون الأخبار؟ وهذه القضية مهمة جدا، المستشرقون لم يحرصوا على الاعتناء بها، لأنهم لو اعتنوا بها اعتناء حقيقيا لا أوصلتهم إلى رفض كثير من آرائهم التي أقاموها. ولذا أقول إنه من المهم جدا أن ننتبه إلى هذه القضية المنهجية لكيف تلقى المسلمون القرآن، كيف تلقى المسلمون السنة، كيف تلقوا هذا العلم. طريقة تلقيهم لهذا العلم لم يحرص المستشرقون ولا غيرهم على دراستها، وإنما كانوا يشككون في أفراد مما يتعلق بهذه القضية ليسقطوا كليات، يعني يشكك في أفراد ليسقط هذا الأمر كلي. والذي يؤسف عليه ليس أن يفعل هؤلاء هذا، وإنما الذي يؤسف عليه أن يوجد أحيانا عندنا نحن طلبة العلم من يتشرب مثل هذه الأمور فتقع مشكلة في هذا. فإذا أقول أنه يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر، هل هناك مسلم يخالف في تقديس القرآن وأنه منزل من الله من عند الله؟ لا يوجد، لأنه لا يوجد، لا يمكن يكون مسلم وهو ينكر هذا، ليس كذلك؟ يعني لا يمكن أن يكون مسلما وهو ينكر هذا. فإذا الآن هذه النظرة في تقديس بالنسبة لنا الأمور التي أصلا ثابتة ولا تحتاج فيها إلى كلام. فإذا هذه النظرة من المسلمين وطريقة تلقي القرآن عندهم السنة قضية كلية، ويمكن أخذها واستلهامها من خلال قراءة في طبقات التراجم وفي طريقة تدوين القرآن وطريقة تدوين السنة، وهي طريقة كبيرة جدا جدا لا يدانيها أي عمل من أعمال البشر في وقتهم. يعني في وقتهم لو جئت إلى كل الحضارات التي كانت حولهم أو التي كانت قبلهم لا يوجد ما يداني ما عمله المسلمون في تدوين كتابهم وتدوين سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. عندنا إشكالية لابد من ذكرها فيما يتعلق بالمسلمين، وهي رأي الرافضة في نقل القرآن. لا يمكن أن يتجاوز هذا في نظر الرافضة في نقل القرآن. الرافضة مختلفون في نقل القرآن، هل القرآن الموجود هذا كامل أو ناقص؟ يتفقون في أن الموجود الآن من القرآن، الموجود الآن من القرآن، لكنهم يقولون إنه ناقص. إذن هم يدعون ماذا؟ النقص. طبعا ليس كل الرافضة، ولكن في جمهور من الرافضة يرون هذا. إذا جئت تناقش هؤلاء ندخل في مشكلة التقية ومدى التقية عندهم، وأحسنهم حالا إذا أنت احتججت عليه برأي فلان أو علان أحسنهم حالا ما يقول لك هذا رأيه وأنا لا ألتزم به، مع أنهم عندهم مقدمات لا يمكن أن تسلم في هذه النتيجة. أنه عندهم أنه رأي بعض أئمتهم لا يجوز تجاوزه، فإذا نقلت له رأي الإمام أحد أئمتهم اعتذر لك بهذا الاعتذار أن هذا رأي فلان وأنا لا أتحمل يعني هذا الرأي ولا أقبله. إذن ليس عندهم في هذا الموضوع ليس عندهم قضية النقل واعتماد على منقول، إنما هو تهرب، وإلى اليوم هم يتهربون من هذا ويتخوفون منه. فإن كانت لهم سطوة أخرجوا ما يزعمون بأنه مصحف فاطمة أو غيره، وإذا لم يكن كمنوا وخمدوا. ف فالمسألة إذن مع الرافضة والكلام معهم أنا لا أرى أنها تجدي، وليس هذا نقاشنا اليوم، لكن أردت أن أشير أنه لا يمكن تجاوز هذه النقطة والتنبه لها، وأنه ما زال جمهور من الرافضة يرون هذا الرأي. لا أستطيع أن أعمم، لكن نقول جمهور من الرافضة يرون هذا الرأي، ويرون أن المصحف الذي بين يدينا ناقص، المصحف الذي بين يدينا ناقص، ولا شك أن هذا كلام باطل وليس عليه أي دليل، وإن كانوا يعتمدون على أحاديث عندنا بالنسبة لنا صحيحة وأثار صحيحة، لكنهم يعتمدون عليها من باب التشبيه والتدليس، من باب التشبيه والتدليس، وسأتي الإشارة إن شاء الله إليها لما نتكلم عن القراءات الشاذة والقراءات المسوخة بإذن الله. عندنا أيضا من الدارسين أهل الإلحاد، سواء من المتقدمين مثل ما ذكرنا الردود بعض العلماء عليهم، أو من المعاصرين. ولو تأملتم الإنترنت اليوم تجدونه طافح مليء بكلام لهؤلاء فيما يتعلق بقضية القرآن ونقل القرآن. وهؤلاء يعني أهل الإلحاد، المشكلة فيهم أنهم حينما يدخلون إلى هذا الموضوع أو غيره ليس مرادهم الوصول إلى الحق، ولهذا يأتون بحجج واهية جدا جدا لا يقولها الطفل الصغير، وكذلك يحتجون بما أنت تعلم أنه باطل وموضوع عندك لأجل فقط إثبات ما يريدون وليس لأجل غرض آخر. فلهذا نقاش هؤلاء لا يجدي، يعني نقاش هؤلاء لا يجدي، لأنهم لا يريدون الحق أصلا، هذا فقط يريد أن يطعن في دينك فقط. وأنا قد أعجبت، ولا يعني هذا أنه لا يرد عليهم، لكن أقول النقاش والمجادلة معهم لا تجدي. وأنا أعجبني أحد المفكرين الإسلاميين مرة كان يناقش في موضوع مع بعض هؤلاء الملحدين، فهو يشبه هذا الأمر بأنه إنسان خارج من بيته نظيف لابس هندامه نظيف، وأكرمكم الله واحد خارج من وسط بيارات ممتلئ بالقادورات، ويقول له، يقول للرجل النظيف تعال أصارعك، ما الذي سيخسر؟ النتيجة واضحة، إذن هو ما عنده شيء يخسره، وليس عنده أصلا ثوابت أو مبدأ لكي نقول الله إذا نوقش يرجع عنها. فإذا قضية أهل الإلحاد بالذات النقاش معهم عسر، ولأنهم لا يريدون أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى الحق. لكن لا يعني هذا أن يترك لهم الزمام، لكن قصدت أن ننتبه إلى هذه الحيثية، لأن بعض الأحيان من عاطفة بعض المسلمين أن يأتي يناقش مثل هؤلاء ثم يحجه، والمسلم يعلم أن ما قاله باطل لكن ما يعرف يرد، فإذا لا يصلح أن يدخل في النقاش والجدل أي واحد، وإنما يترك هذا لأهل الاختصاص من الذين يعلمون القدرة على الجدل. قسم آخر من الطاعنين في نقل القرآن، لو قلنا القسم الأول أهل الإلحاد، القسم الثاني المستشرقون والمنصرون. المستشرقون والمنصرون، أما المنصرون فالأصل فيهم هو الطعن في القرآن، لأن هذا يخالف نصرانيتهم بطبيعي. أما المستشرقون فمن باب العدل أن ننتبه إلى أن بعضهم قد يريد العلم لذات العلم، لكنهم قليل جدا، قليل جدا، ولكن جل أو كثير من هؤلاء المستشرقين لا يخلو إما أن يكون منطلقه توراتيا، يعني يريد أن يثبت ماذا؟ صحة ما جاء في كتبهم، هو مستشرق، وقد يكون مستشرق أيضا علماني، لكن إذا جاءت مسألة الإسلام والنصرانية لا، عنده يقدم النصرانية على ماذا؟ على الإسلام، وإن كان هو يتذرع بالعلمانية، وهذا موجود في كتبهم. الثاني أن يكون مدعوما من جهات تنصيرية، وهذا أيضا موجود. فإذا كان بعض المستشرقين لم يدعم، فإن بعض المستشرقين قد دعم ودفع له لكي يكتب ضد الإسلام سواء في القرآن أو غيره. والآن بدأت من باب الفائدة، بدأت تحتل مراكز البحث العلمي، تحتل مكانة المستشرقين القديمة. يعني المستشرق القديم الذي كنا نراه يأتي إلى الأزهر أو إلى لبنان أو إلى سوريا ويدرس ويتعلم العربية، ثم يذهب ويسمى مستشرقا ويدرس الإسلام ويخرج كتب، هذا ما زال موجودا، لكن الآن بدأت تحتل مكانته التي كانت موجودة سابقا مراكز البحث العلمي، فيجب أن ننتبه لما تخرجه مراكز البحث العلمي. والذي ذكر السؤال أمس ما قامه اليهود من تفسير القرآن الجديد، أو كذلك ما قامت به أمريكا في الفرقان الحق اللي يسمونه الفرقان الحق، وسيقوم غيرها، كل هذه تخرج عن مركز دراسات وليس عن شخص معين. فإذا يجب أن ننتبه إلى أن الهجمة بدأت تتغير من كونه مستشرق يكتب إلى أنه جماعة من المفكرين تحت ما يسمى بمركز علمي يبدأون يكتبون في الطعن ضد القرآن. هؤلاء المستشرقون والمنصرون كما قلت لكم منطلقاتهم متعددة، لكن الجامع بينهم هو محاولة إسقاط هذا الكتاب. في النهاية الكتاب لهم، فهي محاولة إسقاط هذا الكتاب، سواء فيما يتعلق بنقله يعني ما كيف نقل إلينا، أو ما يتعلق بمضمونه، وهذا ليس مجالنا الآن، يعني ليس مجالنا مجال الحديث عن مضمون القرآن. لو كان الحديث عن مضمون القرآن سنجد كيف يتعاملون مع مضمون القرآن. وأيضا من باب الفائدة، لو نحن رجعنا إلى نظر تاريخي فيما يسمى بالسامية، التاريخ السامي، لما يتكلمون عن السامية يذكرون اليهود اللي هم العبريون، ويذكرون أيضا العرب، ويذكرون جملة من الأقوام الأخرى يدخلونها في مصطلح السامية، مع المصطلح لا واقع له، لكن هكذا الآن هو موجود. السؤال الذي أريد أن تنتبهوا له، إذا كان هؤلاء هم ساميون، فهل نعتمد ما جاء عن العرب على أنهم ساميون أو لا؟ هذا من خلال البحث عند هؤلاء، سواء كانوا باسم منصرين أو مستشرقين أو باحثين أيا كانوا. العجيب أنهم جلهم بل كلهم يجمعون على أنهم لا يعتدون بأي مكتوب صادر من هذه الجزيرة، لا سابق ولا لاحق. ولهذا القرآن الكريم السلام ورحمة الله، فأقول في هذه الدراسات تنتبهون لهذه القضية لعدم الاعتداد بالعرب ولا بكتابات العرب جملة وتفصيلا. طيب، ندخل الآن إلى كيف نطرح هذا الموضوع. يعني كما تلاحظون الآن ونحن نناقش هذا الموضوع في إشكالية كبيرة جدا، أنه مثل هذه المحاضرة لا تدرس في محيط جامعة أمام طلاب من الدراسات العليا وتناقش وتبحث، وإنما أنا أسميها مثل هذه الدورات العلمية مثل دعوة الجفلة المعروفة عند العرب، أنه يقوم الصائح ويدعو كل من حضر يقول له حياك الله على الغداء. فدوراتنا العلمية مع الأسف تمثل مثل هذه المرحلة. لماذا؟ لأن إشكالية أن يحضرها من قد تكون مناسبة له وقد لا تكون مناسبة له، فليست مخصصة. فيطرح هذه الموضوعات أو غيرها أيضا سيحدث إشكال في هذه القضية من هذه الجهة. وأنا لي رأي في هذا فيما يتعلق بها، كنت صدرت إلي أنه مثل هذه الموضوعات يحسن أولا أن تطرح في مجاميع علمية ومناقشات، فإذا استوت على سوقها يمكن أن يبرزها من المناقشين من يكون ذا حسن وبيان، ويمكن يوصلها إلى العامة والمثقفين بطريقة مناسبة. لكن هكذا قدري وقدركم، وما زال هذا هو قدر الدورات العلمية، ولعل سبحانه وتعالى ييسر في المستقبل أن يكون هناك دراسات مثل هذه الدورات العلمية بحيث أنها تبرمج وتمنهج بحيث يكون عطاؤها أفضل. قضية ثانية فيما يتعلق بهذا، أنه أيضا الذي يدعو الإنسان ويطرح مثل هذا الموضوع، أنه ما دام يسجل فهذه نعمة كبيرة، وإذا ما دام في تسجيل فهذا جيد، بحيث أنه يبقى هذا المسجل ويحتفظ به، ويمكن فيما بعد أن يفرغ بطريقة ما ويستفاد منه. فهذه أيضا قيمة لمن نقول أنه بيودنا أنه لو كان يدرس عندهم أنهم يمكن أن يسمعوه لاحقا، فهذه أيضا نعمة يجب أيضا أن لا نجهلها. لكن المقصد أن تتحملوا فيما لو كنت أطرح بعض القضايا التي قد يكون بعضكم يعني غافلا عنها أو لا يستطيع أن يتابع معي فيها لطبيعة الموضوع. لما نريد أن نطرح على العامة فيما يتعلق بهذه الموضوعات ذكرناها، جمع القرآن وكيف جمع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وغيره، لا شك أنه يختلف. فإذا أردنا أن نطرحه على عالم، على مسلم متعلم يعني مثقف أو عنده درجة من العلم الشرعي، أو أيضا عنده علم شرعي لكنه غير متقدم، فبيختلف الطرح بين هذا وذاك. فالطرح للعامة لا يحسن أن يكون بالمثابة التي الآن نتعامل معها ونلقيها لكم، وإنما تكون بقضية التقرير، وتؤخذ أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وإيصالها لهم فقط. وإلا العامي يكفيه التسليم، وهذه قاعدة العامي في سواء عامي في دين النصارى ولا في دين الإسلام ولا حتى في أي دين كان، قاعدة العامي التسليم والنظر فيما يقوله من يرى هو أنه أعلم منه. فلا نشغل بالنا دائما في قضية العامة وكيف يتعامل معهم، لأن الأمر فيه يسر وسهولة. صحيح أنهم جمهور المسلمين وأغلب المسلمين، لكن التأثير أو التأثر الشديد ببعض الشبه التي أحيانا نتخوف منها قد يكون العامي بعيدا عنها، قد يكون تأثره ببعض الشهوات أشد، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد تأثر في الشبه، يوجد لكنه قليل. لكن أقصد من ذلك أن طرحنا للعامة يجب أن يكون طرح التقرير وليس طرح الإشكالات والشبه. أما طرح الإشكالات أو الشبه هذه محلها الدرس العلمي الخاص. إذا كان أيضا لبعض يعني للمثقفين وغيره فهؤلاء لا بد أن يدخل باب التعليل عندهم والتنبيه على بعض الجوانب المرتبطة بالموضوع. يعني كيف جمع عثمان المصحف؟ ماذا فعل بكذا؟ لماذا فعل كذا؟ ما هي الأشياء التي كانت عنده في الأدوات التي كانت عنده وجمع منها؟ هل ترك شيئا؟ هل لأن الذي عنده دربة في العلم سواء كان علم شرعي وغيره يكون عنده قدرة في التفكير العقلي، فقد يورد أو ترد عنده بعض الإشكالات أو يورد بعض الإشكالات فتحتاج إلى حل. فإذا درجته أو درجة الطرح ستكون بالنسبة له أعلى. إذا جاءت القضية في مناقشات مع الكفار يعني من مستشرقين والنصارى أو من الملحدين، فهنا الآن سيختلف المجال. إذا كنا في أول المجال في مجال أهل التسليم نعطيهم الآثار ويكفي، والآخرون نبين لهم الآثار وبعض القضايا المرتبطة بهذه من جهات عقلية معينة، فهؤلاء يجب أن ننتبه أنهم وإن كانوا يعتمدون الآثار للطعن علينا إلا أنهم لا يمكن أن يقبلوا بالآثار. طبعاً وهذا لا شك أنه خطأ من عندهم وليس من جهتنا. كيف نقدم رحمك الله كيف نقدم لهم هذا الموضوع؟ سيكون عندنا الجانب العقلي المعتمد على الآثار أقوى مما لو كنا نقدمه للمرحلة التي ذكرتها قبل قليل. طيب، فإذا بنعتمد الآثار بقوة وبنعتمد الجانب العقلي أيضا بقوة. لماذا؟ لأن بنحتاج الجانب العقلي في النقاش والدفاع وأيضا في قضية التقرير. يعني عندنا إما أن تكون تدافع أحيانا، تقرر أحيانا، تناقش أحيانا، في كل هذه الحالات أنت محتاج إلى أن يكون عندك نوع من أو درجة من القدرة العقلية في الجدل. ولهذا أنا أنصح من كان عنده قدرة علمية وليس عنده قدرة جدلية أن لا يناقش. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يوصل ما عنده من علم. بل قد يكون بعض من كان من عنده قدرة عقلية في المناقشة أقوى في إيصال الفكرة وفي هزم الخصم منك، مع أنك أنت قد تكون أكثر علما. فإذا قضية العلم مهمة وقضية العقل مهمة، فيجب يكون عندنا نوع من التوازن. ولا يعني ذلك أن من كان عنده قدرة في الجدل يقول تفضل، لا، لا بد أن نتعلم. لكن أقصد من خلال ما رأيتم بعض المناقشات أنه تبين لي أن العلم لا يكفي، بل يحتاج مع العلم إلى معرفة النقاط الضعيفة التي يناقش فيها الخصم. فإذا سيختلف طرح الموضوع أو طرح هذا الموضوع باختلاف الطبقات التي يطرح لها هذا الموضوع. نأتي الآن إلى كيفية التعامل مع تاريخ القرآن وما يتعلق به من الآثار، لأن المسألة كلها مرتبطة بالآثار. عندنا الآن المنهج المعتبر اللي منهجنا نحن المسلمين وكيف تعاملنا مع هذه الآثار. لو الآن قلت لكم عندك الآن كتاب ابن أبي داود، كتاب المصاحف لابن أبي داود، وقلنا اقرأ هذا الكتاب، كيف يمكن أن تعامل مع هذا الكتاب؟ هل تعاملك مع هذا الكتاب مثل تعاملك مع صحيح البخاري؟ لما نقول لك مثلا استخرج ما يتعلق بتاريخ القرآن من صحيح البخاري، هل ستحتاج أنت فيما يتعلق بصحيح البخاري مثل ما تحتاج فيما يتعلق بكتاب المصاحف لابن أبي داود؟ لا شك أنه ماذا؟ يختلف، ليس كذلك؟ لأن عندنا صحيح البخاري قد كفينا، والعلماء جيلا بعد جيل أثنوا على هذا الكتاب وأثبتوا ما فيه من الصحة وعرفت مداخله ومخارجه. لكن كتاب ابن أبي داود لا، فيه آثار ضعيفة وباطلة، فيحتاج إلى إذن نخل وتحرير، يحتاج إلى نخل وتحرير. فإذا كان ستتكلم عن بدء الوحي وعندك حديث في صحيح البخاري وحديث في ابن أبي داود، أيهما ستقدم؟ ستقدم الذي في صحيح البخاري. إذن المقصد الذي أريده أن عندنا نحن منهجية عامة في قضية النظر في الآثار وكيفية التعامل معها، النظر في الآثار وكيفية التعامل معها. فإذن عندنا يمكن نقسمها لقسمين كليين، عندنا ما يمكن أن يحتج به من الآثار وما لا يمكن الاحتجاج به من الآثار. يعني تنقسم الآثار عندنا قسمين، ما يكون حجة وما لا يكون حجة. طبعا ما يكون حجة أنواعه ليس مجالع، مثلا الصحيح والحسن والضعيف إذا انجبر، والذي لا يكون حجة الضعيف شديد الضعف والموضوع، فهذه قضية داخل ضمن ما يحتج به وما لا يحتج. لكن في النهاية أنه نعتمد على هذا الأثر أو ما نعتمد عليه، عندنا مقومات للكشف عن ما يمكن نعتمده وما لا يمكن أن نعتمده. أريد أن تنتبهوا هنا إلى أن المخالف لنا في مثل هذا الأمر أصلا لم يدرس هذه المنهجية دراسة علمية واقعية، لم يدرسها دراسة علمية واقعية، ومن درسها من المنصفين قد علم يقينا أن أضبط علوم الدنيا هي علوم المسلمين، يعني من كان من المنصفين المستشرقين يعرف هذا. لكن من يريد أن يطعن في دينك في كتابك لا يعنى بهذا الموضوع، فما يجده في كتاب الأغاني يساوي ما يجده في صحيح البخاري، بمعنى أن سواليف كتاب الأغاني عنده مثل صحيح البخاري. لم يرجعوا إلى أن ينظر كيف كتب البخاري كتابه، كيف تلقى عن شيوخه، كيف إلى آخر، كيف تلقى العلماء هذا الكتاب بالقبول، كيف، ما هي الأشياء التي اعترضوا عليها والأشياء التي لم يعترضوا عليها، هذا لا يناقشه أصلا، لأنه خلاص عنده، ما دام هذا كتاب، ما دام هذا الأثر في كتبكم، في كتاب من كتبكم فهو إيش؟ حج عليكم. هكذا هذا المنهج يستخدم وسنذكره بعد قليل. لكن نحن بالنسبة لنا لا، إذا عندنا نوع من تمييز بين الآثار. هذا التمييز ليس اعتباطيا، ليس اعتباطيا، وإنما هو قائم على أسس علمية معروفة، اللي أسس علم الجرح والتعديل معروفة عند علماء الحديث وكيفية دراسة الأسانيد. فإذا نحن نحتاج إلى هذا العلم في مناقشة هذه القضايا لأنها مرتبطة بالآثار، مرتبطة بالآثار. إذا دراسة الأسانيد أصل لابد منه لمن يريد أن يدخل في مثل هذه الأمور، وإلا سيقع عنده إشكال حينما تريده بعض الأثار ولا يعرف كيف يخرجها من جهة الإسناد، ولا يدري أن فيها ضعفا، لا يدري أن فيها انقطاعا، وهذا الانقطاع يجعلها لا يحتج بها، فيقع في إشكالات كثيرة. فإذا هذه هي القضية الأولى اللي هي النظر في الآثار وتمييز الأسانيد. طيب، النظر الثاني وهو نظر مهم وقد نغفل عنه في كثير من الأحيان، والمستشرقون يحاولون الوصول منه إلى تقرير بعض القضايا وإن كانوا قد أخفقوا، لكن أنا أدعوكم إلى أن تنتبهوا له سواء في هذا العلم أو في غيره، وهو النظر الواقعي التاريخي. النظر الواقعي التاريخي يعني محاولة تكييف الواقع، يعني أو بتعبير آخر اجتهد في أن ترى نفسك كنت في ذلك الزمن في ذلك التاريخ، ماذا كنت ترى أمامك، ماذا كنت ترى أمامك. لاحظ الآن بالنسبة للنظر التاريخي سيكون متداخل مع الآثار، بمعنى لو أوصلني النظر التاريخي إلى مخالفة آثار صحيح أيهما يقدم؟ الآثار الصحيح، ليس كذلك؟ معنى ذلك أن طريقتي في النظر التاريخي غلط، إن طريقتي اللي سلكتها في النظر التاريخي غلط. لو أوصلني أيضا النظر التاريخي إلى إثبات قضية لا دليل عليها، إثبات قضية لا دليل عليها، هل أجعلها حجة أو افتراض؟ فرضية، هذه الفرضية لا تقوم، ليست بحجة. إذا المقصد الذي يريد أن نصل إليه تنتبه له، لما نتكلم عن النظر التاريخي لا يفهم من ذلك أننا نحكم النظر التاريخي على إيش؟ الآثار، بل نجعل الآثار منطلق من منطلقات النظر التاريخي، نجعل الآثار منطلق من منطلقات النظر التاريخي. هذا النظر التاريخي لو تأملنا في النتائج فيه، لكم قبل قليل تكلمتكم عن النتائج، سنتوصل في بعض الأحيان إلى أن النظر التاريخي أوصلنا إلى معلومات لو لم نعلمها لا تؤثر على نقل القرآن، يعني إذا جهلناها ما تؤثر على نقل القرآن. وقد يوصلنا النظر التاريخي إلى توكيد بعض القضايا التي نناقشها في هذا الموضوع نقل القرآن، وستأتي إن شاء الله نتكلم عن الجمع في عهد أبي بكر والجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والجمع في عهد عثمان من ناحية النظر الواقعي التاريخي. خذ مثال فيما يتعلق بالنظر التاريخي المعتمد أيضا على الآثار، من أين تعلم الصحابة الخط وكتبوا المصحف بناء على هذا الخط؟ في خلاف، بعضهم قال إنهم أخذوه من خط المسند من الجنوب يعني من اليمن، وبعضهم قال إنهم أخذوه من الشمال من الأنباط. الآن هذا، الآن هذه الآثار الواردة هكذا وسموه فيما بعد اللي خط الجزم. البحث التاريخي أثبت أن الخط المصحف أقرب إلى خطوط الشمال منه إلى خطوط الجنوب، لأن جاءت عندنا كتابات قديمة مؤرخة أثبتت هذا التقارب. هذه النتيجة الآن هل نحتاج فيها لأن نناقش هذه القضية وننظر في الآثار؟ الآثار احتمالية وليست نصا قاطعا. فإذا نثبت هذه القضية التاريخية أن الخط الذي تعلمه الصحابة هو مأخوذ من الأنباط من الشمال. السؤال الذي يرد الآن، افترض أننا ما عرفنا من أين أخذ الصحابة الخط، هل يؤثر على نقل القرآن؟ جميل، هذه يجب أن ننتبه لها. ونحن نناقش مثل هذه الموضوعات أنه هذه المسائل نحن ندرسها ونناقشها ونحرر فيها ونتجادل ونأخذ ونعطي، لكن في النهاية لا تؤثر على نقل القرآن. ولعندك مدام لا تؤثر نقول إذن لا نعتمدها، لا، لها فوائد جزئية نستفيدها ونحن نناقش قضية رسم المصحف. طيب لا أريد أن أدخل في هذه الجزئية لأننا نأتي إليها إن شاء الله، ولعلي ما أنساها نذكرها، يعني ما يتعلق بقضية النقط وما النقط وعلاقتها بهذه الكتابات القديمة. عندنا أيضا، هل كانت الكتابة فاشية في العرب أو لا؟ الآن نرجع إلى الآثار والنظر التاريخي. في آثار عندنا مثلا غزوة بدر لما أسر الأسرى، كيف كان يفدي الأسير نفسه؟ من أساليب الفداء التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت إيش؟ أن يعلم الكتابة، ليس كذلك؟ إذا كان الآن نفهم الآن الكتابة كانت موجودة في قريش ولا غير موجودة؟ موجودة، لكن السؤال ليس عن وجود الكتابة، هل كانت الكتابة فاشية ومعروفة عندهم؟ هذا بحث ناقشه كثير من تكلموا في تاريخ القرآن أو في رسم المصحف أو كذلك في قضايا أخرى مرتبطة بتاريخ العرب، لكن الذي نثبته يقينا أن الكتابة كانت موجودة. لكن الذي يمكن نختلف فيه، هل كانت فاشية وظاهرة أو لا؟ الواقع التاريخي يدل على عدم ظهورها ظهورا بينا، يعني موجودة لكنها لم تكن كثيرة. والذي جعلها كثيرة هو القرآن، يعني الحاجة إلى كتابة القرآن، الحاجة إلى كتابة السنة هي اللي جعلت الكتابة فاشية فيما بعد عند العرب. أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين فلم تكن الكتابة هي الأصل، لم تكن الكتابة هي الأصل، وهذا سنستفيد منه لاحقا حينما نتكلم عن علاقة الرسم بالمقروء. هذه الآن المسألة، هل الكتابة فاشية ولم تكن فاشية؟ هل لها أثر فيما يتعلق بنقل القرآن؟ يعني كانت فاشية أو لم تكن فاشية؟ يعني وجد من يعرف الرسم عند العرب أو لم يوجد، هل يؤثر على نقل القرآن؟ أيضا لا يؤثر، إنما الواقع التاريخي دلنا على أن الكتابة كانت معروفة عند العرب، وأن هؤلاء المسلمين الذين كانت أصولهم هم عرب تعلموا الكتابة وكتبوا المصحف، كتبوا المصحف. فإذا مسألة في مثل هذا ليست مشكلة. العجيب أنك تجد من يتكلم عن نقل القرآن أو عن تاريخ القرآن يجعل من هذه مشكلة علمية ويناقشها ويحاول يحرر فيها ويجتهد في أن يبرز أن الكتابة كانت فاشية جدا عند العرب، وهذا يعني لسنا بحاجة إليه من خلال الواقع التاريخي الموجود بين يدينا. هذه مسألة لعلي أرجئها لاحقا، لكن هي أيضا من المسائل التي مرتبطة بهذا، أنه هل الأصل في دراسة القرآن في عهد الصحابة والتابعين، وهذه مرتبطة بالتاريخ، هل الأصل الانطلاق من المرسوم أو الانطلاق من المتلقى وحفظه، يعني المقروء وحفظه؟ هذه مسألة مرتبطة بالتاريخ. نحن أيضا لما نتأمل وسيأتينا إن شاء الله إشارة إليها أيضا، قد بعضنا لما إذا لم يفكر يتوقع أن الصحابة مثلنا اليوم، مثل مساجدنا، المسجد الواحد ما شاء الله فيه حول 100 مصحف، يتوقع أن الصحابة هو حالهم كان حالنا، لا، الحال كان ضد ذلك، بمعنى أن المحفوظ كان أكثر من المكتوب، والاعتماد على المحفوظ هو الأصل. هذه مسائل إنما نستنبطها وننظرها في بالنظر التاريخي، يعني نتخيل أنفسنا في ذلك الواقع كيف كان فنبرز مثل هذه الأمور. هذا يفيدنا كثيرا في قضية أن الأصل هو إيش؟ المقروء المحفوظ وليس المرسوم. لماذا جعلناه الأصل؟ لأنه هو الفاشي عندهم، أما المرسوم فكان قليلا، بمعنى أن نقول لأكبر يعني باحث مستشرق هات أثبت لنا كم مصحفا كان في عهد الصحابة، كم بعد كم مصحف أبي بكر، ثم مصحف عثمان المشهورة، مصحف عائشة، مصحف أم سلمة، مصحف زيد، مصحف أبي، مصحف مسعود، مصحف، يعني أعداد يمكن لا تتجاوز 20. والصحابة كم كان عددهم؟ أين بقية المصاحف؟ كلهم ما كتبوا أو كتبوا ولم تصلنا؟ نأتي بالاحتمالات هذه. طبعا الأقرب هو القضية هذه أن الأصل عندهم ماذا؟ هو المقروء، لأن لابد نعرف تاريخ العرب كيف كان، كيف حفظت الأشعار، كيف حفظت الأخبار كلها، لأن العرب كانت أمة حفظ وعندها قدرة على الحفظ. الآن مثال عندنا، يعني علماء موريتانيا يعني من الأمثلة الحاضرة التي يستدل بها. صحيح عندما من الآن لا نناقش في المحفوظ ولا، لكن القدرة على الحفظ، يعني القدرة على الحفظ، لأن بعض حتى مع الأسف المشككين من هؤلاء يشكك في القدرة على الحفظ، وهي قضية لا تحتاج أن يشكك فيها، يعني قضية شائعة وفائضة ولا يحتاج يشكك فيها، لكن مع ذلك يرد مشكك فيها. فنقول له عندنا مثال الآن معاصر، هؤلاء الآن الشناقطة ما شاء الله القدرة على الحفظ عندهم قوية جدا، وقد بعضهم يكون يحفظ كتب ما شاء الله بالجملة، اللي حافظ القاموس المحيط، واللي حافظ فتح الباري، واللي حافظ ما شاء الله كتب الفقه إلى آخره. إذا مسألة الحفظ هذه ليست مسألة تقيسها بحفظك أنت أو بمجتمعك اللي تعيشه، قيسها بذلك المجتمع القديم كيف كان. طيب، والقضية طبعا في مثل هذا أحب أن تنتبه لها، قضية طويلة، لكن أنا أقول يجب أن نهتم أو نعتني بقضية النظر التاريخي هذه، ونجعلها أيضا حجة وأصل نناقش فيه مثل هذه القضايا، مثل هذه القضايا. فإذن عندنا الآن ونحن نناقش النظر إلى الأسانيد والنظر إلى الواقع التاريخي في هذه القضايا، هي التي سنجتهد في نقاشها أو في طرح موضوع من خلالها. المنهج الثاني اللي هو منهج المخالفين كالمستشرقين، وهذا الحقيقة أنا أردت أن أذكره هنا بالنص لأنه يريحنا من تتبع كل قضية ذكروها، فنذكر قضايا عامة. من أكبر الملاحظات على مناهج هؤلاء المخالفين من المستشرقين وغيرهم إن عندهم منهج ما يسمى بالمنهج الإسقاطي، يعني يسقط شيء على شيء، يجعل القرآن مثل أسفار بني إسرائيل هكذا. هو لما يناقش تاريخ القرآن يستحضر ويناقش تاريخ القرآن تاريخ أسفار بني إسرائيل. وبالأمس ذكرت لكم شيء منها من طرف تاريخ أسفار بني إسرائيل لا تتوافق مع المعطيات تاريخ القرآن إطلاقا، ليس بينها أي موافقة. ذكرت لكم أهم قضية فيها أن النص الذي نزل به الذي نزلت به هذه الكتب لا يوجد اليوم، أما النص الذي نزل به القرآن إلى يوم محفوظ موجود ولا لا، هذا فارق جوهري جدا جدا. ومع ذلك تجد أنهم حينما يناقشون قضايا مرتبطة بتاريخ القرآن كأنهم يناقشون أسفار بني إسرائيل. لم يعرف الكاتب، يعني لاحظ في بعض أسفارهم يقول لم يعرف الكاتب ولا متى كتب هذا السفر، وهو من الكتب المعتمدة عندهم، يعني لم يعرف الكاتب ولا من كتب هذا السفر، ويظن أنه فلان، ويظن أن الفترة يرجع لها كذا وكذا، ظنون كلها. أما نحن عندنا ما في هذا الكلام، فكيف تأتي وتأخذ منهج قراءة تاريخ أسفار بني إسرائيل وتجعله هو نفسه منهج قراءة تاريخ القرآن؟ مختلف. طيب، أيضا منهج إسقاطي يكون عندنا نحن أحيانا لما يكون عندنا تخيل العصر الذي نعيشه ونتوقع أن الصحابة يعيشون نفس عصرنا اللي قبل قليل ذكرتها لكم، فنبدأ نظن مثلا أن الصحابة ينطلقون من المرسوم مثل ما ننطلق نحن الآن من المرسوم، يعني الآن العامي ما تجد ما قرأ ولا ختم على على على على عالم في القرآن، لكنه يعرف القراءة، حتى يكون مثقف، يكون وزير أحيانا بجوارك، ولا أمير، ولا مدير دائرة، ولا يمكن إذا كنت مثلا عضو هيئة التدريس يكون عميدك في جوارك ويقرأ، فتستحي لأنه يقع في أخطاء شنيعة جدا ويقرأ القرآن. لماذا؟ لأنه ما تلقى القرآن بالتلقي ليس بالرسم، يعني الرسم لضبط المتلقى فقط. قصدي من ذلك أنه نحن قد نتخيل من حيث لا نشعر، يعني أحيانا نكون غافلة منه، وأحيانا قد يكون لغرض عند المتلقي، لكن في كثير من الأحيان بالنسبة لنا نحن قد نغفل، فنتوقع أن التاريخ الذي نعيشه الآن أو الأسلوب الذي نعيشه في القراءة وتلقي المصحف مثله الذي كان يعيشه الصحابة سواء بسواء، فهذا يجب أن ننتبه له، لو نوع من الإسقاط لا يصلح، نوع من الإسقاط لا يصلح، بل كان لابد ندرس منهج الصحابة كما كان أو طريقة تعلمهم كما كانت. هذا الإسقاط سواء من المستشرقين ولهم أغراضهم، أو أيضا هم نفسهم يسقطونه على الوقت المعاصر، فهذا لأغراض عندهم معروفة، فيجب أيضا أن لا نقع فيها. منهج آخر من مناهج التي درس فيها تاريخ القرآن عند هؤلاء المخالفين الافتراض، الافتراض، وتجد بالناس كذا يفترض أنه كذا، يظن أنه كذا، ويظن أن أبا بكر فعل كذا، ظنون. وهذا يكثر عند المستشرقين، عند بعض المستشرقين في من العمم والمنصرين يكثر عندهم لما يدرسون تاريخ الإسلام أو ما يتعلق بموضوع نتكلم عنه لتاريخ القرآن، يعني الافتراض. من أيضا مناهج هؤلاء عدم التمييز بين الآثار، وهذا عدم التمييز بين الآثار يكون في كثير من الأحيان عن قصد، فيدخش الموضوع مع الضعيف مع الحسن مع الصحيح، يجعلها في رتبة واحدة لا ينظر. ما دام مروي عندك في كتبك من كتب المسلمين فنعيش ننقلها، بل أحيانا قد ينقل من كتابات معاصرين وهم أسماءهم أسماء مسلمين لكنهم أهل الإلحاد فيحتج بها عليك. إذن هذا عدم التمييز هذا يكاد يكون صبغة عامة عندهم، لأن التمييز بين الآثار هو من عمل من؟ من عمل المسلمين، من عمل أهل الحديث، فهؤلاء لا يتعاملون معها بهذا الأسلوب ولا يعنيه، لأنه يريد أن يطعن فلا يعنيه، أو يريد أن يصل إلى حقيقة يزعم أنها علمية إذا كان أحسن الظن به فيرى أن هذه كلها عنده بمرتبة سواء، وهذا واضح جدا في آثارهم. من أيضا المناهج اللي يمكن يسمع أنه منهج التشكيك لدعوة التناقض في الآثار، دعوة التناقض في الآثار، وهذه طريقة في التشكيك، يعني طريقة في التشكيك أنه يجعل إيش، يقول أنه الآثار في نقل القرآن متناقضة، ثم يرد أثر صحيح ويرد أثر إيش ضعيف، ثم يجعل بينهم إيش صدام، إنه هذا الأثر يدل على كذا وهذا الأثر يدل على كذا، إذن هذا فيه تناقض. طيب حل التناقض بأسلوب علمي، ما يحله، فقط يوصلك إلى أن فيه تناقض، بعد ذلك ما له شغل، هو أهم شيء يشكك في هذا وينتهي. هذا المبدأ أيضا موجود ويستخدمه بعض المستشرقين، مع أنهم يعرفون، يعني يعرفون من قريب أنهم بعيد تمييز الآثار عند المسلمين، وأن الآثار يميزونها وأن المسلمين يميزونها، ولهذا قد يعمدون أحيانا إلى بعض أقوال الرافضة ويدخلونها على أنها من أقوال المسلمين في مثل هذا الموضوع ويحتجون بها على المسلمين. من أيضا المناهج التي يسلكها هؤلاء عدم استقراء الاستقراء الكامل، يستخدمون الاستقراء الناقص قصدا، وهذا ممكن تسميه مذهب الانتقائي، لا يستقر استقراء كاملا، ويقصد هو بهذا، لا يعني أنه يجهل لكن يقصد بهذا، لماذا؟ لأنه يريد أن يثبت قضية معينة، فتجده يذكر مراجع محددة ويترك مراجع كثيرة جدا. من طرائقهم في عدم الاستقراء اعتمادهم على المكتوب فيما بينهم، يعني يحتج علي بما كتبه نولدكة، يحتج علي بما كتبه فلان من عندهم، وهذا أيضا كثير، وهذا لا شك أنه من الناحية العلمية ليس بصحيح، يعني من الناحية العلمية ليس بصحيح، يعني نقض، أن تنقض علي مسألة مواصلة عندي برأي واحد يخالفني هذا ما هو صحيح. فالمقصد من ذلك أنه هذا المنهج موجود وواضح جدا في دراسة تاريخ علوم تاريخ القرآن، يعني من ينظر في مقدمة آثر الجفري لكتاب المصاحف لابن أبي حاتم يجد كل هذه التي نتكلم عنها موجودة عنده. أيضا من المناهج الاعتماد على آثار باطلة، يعني الآن اعتماد ما هو الآن قضية ضرب أثر بيت، لا، يعتمد على آثر باطل لنصرة رأيه ويترك الصحيح المعتمد، يعني لما يريد أن يثبت قضية معينة يثبتها من خلال آثار ضعيفة باطلة لا يحتج بها، وهذا أيضا موجود في دراسات المستشرقين والمخالفين من الملاحدة وغيرهم. أيضا من المناهج الموجودة منهج مزعوم طبعا، وهو منهج ما يسمى بالحياد أو التفكير العقلي المجرد في تحكيم النصوص، وهذا موجود، يعني ويزعم أنه يدخل لقراءة لدراسة هذا الموضوع وأنه حيادي وأنه ليس وأنه وإنما جاء من سبيل العلم فقط، أو يقول إن هذا يخالف العقل، لما تأتي نصوص لا تتوافق معه هو يقول تخالف العقل. المنهج الحيادي مزعوم ليس دقيقا، لأنه أثبتت الدراسات التي تناقش المستشرقين أنهم لم يكونوا حياديين، بل إن أحسنهم حالا لا يستطيع أن يكون حياديا لأنه مرتبط بثقافة وموروث طويل عريض عنده لا يمكن أن ينفك منه، هل أحسنهم حالا سعينهم أخفهم لكنه لا يمكن أن ينفك عن التاريخ الذي عاشه. أما دعوة العقل فهذه لا شك أنها باطلة، لماذا؟ لأنه حينما يأتيني واحد ويقول إن العقل لا يقبل هذا أقول عقل من؟ لأن العقل ليس واحدا، فالاحتكار إلى العقل المجرد لا يكفي، ولا تعلمون أنتم أنه ما يسمى بالمدرسة العقلية أو التفكير الاعتزالي وغيره كان من أكبر المشكلات أنه عقل من؟ لأنكم أنتم أيها المعتزلة تختلفون أيضا، يعني متفقون في أصول عامة الأصول الخمسة، وإذا دخلنا في أصول خمسة يختلفون ويكفر بعضهم بعضا وكلهم يكفرون باسم العقل، إذن هذه دعوة. فإذا العقل المجرد لا يكفي لأن يكون حجة، يعني لا يمكن يكون حجة هكذا وتحكم في هذه النصوص. عندنا الآن كتابات يتعلق بتاريخ القرآن يأتي ويعرض النصوص ويقول إن العقل يرد هذه النصوص وهي نصوص ثابتة وصحيحة، بل بعضهم رد انشقاق القمر لأن لا يوافق العقل، ورد بعض المعجزات لأنها توافق العقل. فإذا إذا كان هذا هو العقل الذي تريده فإذا لن يبقى شيء، وليس هناك حدود للعقل فيما يرفض. فإذا كان عقلك يرفض وقبلناه فأيضا العقل سيرفض أشد من هذا. ولذا سنصل في النهاية لما ذكرت لكم أمس بالسفسطائيون الذين ينكرون حتى الموجود، فنقع في قضية آسف حتى المحسوس نقع في قضية جدلية طويلة عليه. فإذا انقصي من ذلك أنه تحكيم العقل المجرد هكذا لأن والله عقلك ما يقبل فقط ما تكفي، لا يكفي إطلاقا. أيضا من المناهج التي استخدمها هؤلاء تضخيم بعض المسائل التي لا جدوى من نتائجها على نقل القرآن، تضخيم بعض المسائل التي لا نجوى من نتائجها على نقل القرآن. لنأخذ أمثلة على ذلك، سؤال مثلا يريده هؤلاء: هل بقي النبي صلى الله عليه وسلم على أميته في القراءة والكتابة؟ لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خلاف عندنا بعض العلماء له رأي، لكن سؤال يعني علمي ممكن نحن أن نناقش هذا مناقشة علمية كما قلت قبل قليل، نناقش هل بقي وما بقي كان نقاش علمي، لكن هل له أثر على نقل القرآن؟ يعني لما نثبت، وهذا ما توصل إليه بعض المعاصرين من كتبوا في تاريخ القرآن، لما نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف القراءة والكتابة بعدما جاءته الرسالة، إنه يعرف القراءة والكتابة هكذا يقول، فيرد عليه السؤال: إذا كان يعرف القراءة والكتابة لماذا لم يكتب هو القرآن وينهي الخلافات الواردة هذه كلها؟ وإذا جاءه شيء قال ادعوا لي زيدا ويأمر يكتب وكتب له شيء كثير كان يمكن أن يكتبه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب حرفا واحدا. بعض الآثار التي يعني يظن يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، العلماء قد خرجوها وناقشوها، لكن الذي يجب أن ننتبه له وهذا المرتبط بالنظر التاريخي، أنه هل يتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الكتابة والقراءة ولا يكتب للمسلمين المصحف وهو كان يتلو عليهم أناء الليل وأطراف النهار؟ لا يتصور، لا يتصور أن يترك هذا، ولا يتصور أنه لم يرد عنه أثر صحيح واحد يدل على أنه كتب. محا هذه قضية ممكن يدخلها الحدس والاحتمال العقلي أن يكون أحد أشار له باسمه فمحاه إلى آخره، فيهم تخريجات لهذا، لكن مثل هذه القضية الكبرى وهي مرتبطة بالقرآن ولا يكتبها مثار غرابة شديدة جدا، مما يدل على بطلان هذا الرأي أو أحد أوجه التي تبطل هذا الرأي. لكن في النهاية سواء قلنا كتب أو ما كتب لا تؤثر على نقل القرآن بين يدينا، لكن نقول من باب الرد هذه الفكرة ذكرتها لكم. مسألة أخرى تأخذ أيضا تضخيما فيما يتعلق بنقل القرآن، ترتيب السور، هل كان ترتيبا توقيفيا أو اجتهاديا؟ نحن ندرس هذا بعلم القرآن نناقشها ويكون فيها نقاش وجدل واستدلالات، ومن من يصل إلى أنه توقيفي من من يصل اجتهادي، هذا موضوعه البحث العلمي. لكن السؤال هل له أثر على نقل القرآن؟ بمعنى أنه إذا قلنا اجتهادي القرآن بيصير ناقص، إذا قلنا توقيفي القرآن بيصير كامل، يؤثر هذا؟ ما يؤثر. إذن الآن اللي نريده أنه تضخيم البحث في هذه المسألة، ويجوز لا شك من تاريخ القرآن لا يؤثر على مصداقية نقل القرآن، ونتكلم الآن في قضية محدودة. لو قلنا أنه باجتهاد لا يؤثر على مصداقية نقل القرآن، لأن هذا الآن القرآن الذي نقل إلينا حتى نقول أنه باجتهاد وهذا هو الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقط أريد أن تبلغ هذه المسألة لنناقش هل يؤثر على النقل. لو أنت أملت بعض القضايا التي يدرسها هؤلاء تجد أنها تتركز حول أو تضخم فيه بعض المسائل العلمية بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم، ونتيجتها فيما يتعلق بنقل القرآن قد لا يكون لها أثر. أيضا من المناهج التي سلكها هؤلاء التركيز على مسألة ناشئة عندهم ويسمى بالتاريخ الشفاهي والتاريخ الكتابي. الآن بالنسبة لنا نحن لو تأملنا تاريخ المرتبط بالقرآن والسنة، كان شفاهيا كتابيا أو كان شفاهيا فقط أو كان كتابيا فقط؟ شفاهيا كتابيا، يعني الشفاهي والكتابي مع بعض، ما عندنا مشكلة. هذا نوع من الإسقاط لأنهم راحوا درسوا إيش كتب بني إسرائيل. كتب بني إسرائيل بقيت فترة شفاهية حتى كتبت، مثل الإنجيل بقي فترة، الأناجيل بقيت فترة شفاهية ثم كتبت. طيب التوراة كما هو معلوم لما حصل السبي في سبي بابل أحرقت التوراة فكتبت من قبل كاتب عزرا كما يقولون عندهم، ثم ترجمت بعد ذلك الترجمة السبعينية. فإذا قضية التاريخ الشفاهي والكتابي ما تصلح عندنا. مع ذلك تجد بعضهم يحاول يستفيد من هذه الفكرة ويزعم فيما يتعلق بالروايات أنها روايات شفوية، مما يفسح المجال إلى الوضع والتضخيم. طيب أين قواعد وضوابط الجرح والتعديل؟ لماذا لم تنظر إلى هذه الأمة اللي كانت تشتغل فقط على هذا؟ يعني أنتم تصوروا الآن عالم مثل البخاري، اقرأ ترجمة البخاري، اقرأ ترجمة مسلم، ترجمة النسائي، هذا عايش طول حياته على حدثنا وعلى قال وعلى عن وسنيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شغله شغلته كلها. هذا يتقن فنه ولا ما يتقن فنه؟ هذا يتقن فنه. أنت الآن خذ بالمثال الأبسط الآن فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، لما يقال لك والله هذا فلان ميكانيكي سيارات له 25 سنة ولا يشتغل من السيارات للسيارة الفلانية، شغلت فقط هذه السيارة الفلانية، هذا ثقتك بها تكون ضعيفة ولا قوية؟ قوية، من خلال خبر واحد قيل لك روح وتذهب سياراتك إليه وتقول له صلح، ولا تسأله وش بتصلح لأنك واثق منه ولا لا، وهذا حال الإنسان الآن. لكن هؤلاء لا يناقشون أو لا يأتون بمثل هذا الأسلوب لما يدرسون تراثنا، يدرسونه بأسلوب آخر فيبدأ يشكك فيه بهذا المبدأ. طب هل درست حياة هؤلاء ونظرت كيف جمعوا وكيف فعلوا؟ فإذا يطعنون من بهذا الجانب وهم يدققون حتى في الكلمة والحرف، هل ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينسبونها، وظهر عندهم أشياء كثيرة جدا متعلقة بهذا الأمر، ومع ذلك تجد أنهم لا يراعون هذا ولا يجعلونه، طبعا هؤلاء الذين غير يعني عادلين منهم لا يجعلونه منهجا علميا أصلا، فيأتون بالتشكيك في مثل هذا الأمر. من أيضا المناهج التي يستخدمونها فيما يتعلق أيضا بقضية نقل القرآن، التنظير يمكن نسميه التنظير الدنيوي لبعض القضايا، أو اللي ممكن أيضا نعطيه وصف آخر اللي هو المجد الشخصي عند الإنسان، بمعنى أنه يصور لك في بعض القضايا أنه فلان ما عمل هذا إلا من أجل كذا قضية اقتصادية معينة، وأن مثلا فلان لم يفعل هذا إلا لأجل أن يتولى منصب معين أو أن يفعل كذا. هذا موجود في بعض الدراسات، موجود في بعض الدراسات، بمعنى أنه نوع من التشكيك لكنه بماذا؟ بافتراض أن فلان ما فعل كذا إلا لكذا، وأنه غضب لماذا لم يكن في هذا المكان لأنه كذا. يعني قضايا مرتبطة بالدنيا، لا ندخل أن الصحابة رضي الله عنهم قد نزعت منهم الدنيا وحب الدنيا، لا، لكن في مثل هذه القضايا لا علاقة لها بالدنيا، هذه قضايا مرتبطة بالدين، يعني قضايا مرتبطة بالدين، وكلهم كانوا على قلب رجل واحد فيها. وسنأتي إن شاء الله إلى موضوع ما يتعلق بالذات بخلاف ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الموضوع. هذه مقدمة أو المقدمة الثانية فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو تاريخ نقل القرآن. نكون قد انتهينا الآن من جملة ما يتعلق به من ناحية التقديم، ندخل الآن إلى بداية التاريخ. لو قلت لكم ما هي بداية التاريخ أو تاريخ القرآن التي يمكن نبدأ بها تاريخ القرآن عندنا، اللي هو وقت نزول القرآن ولا لا؟ لأنه أصلا ما قبل نزول القرآن ما كان عندنا شيء يرتبط بالقرآن، ولهذا تجد البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا قال باب بدء الوحي، باب بدء الوحي، وذكر حديث عائشة المشهور اللي أن الرسول اللي ذكر فيه أول ما بودي أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. يعني لا لاحظ أن الرؤية سابقة، لكن الوحي الصريح اللي نزل عليه في غار حراء كان بعد ذلك، فكان هذا الوحي الذي كان يراه في المنام تمهيدا لما سيأتيه في غار حراء. إذن تاريخ القرآن يبدأ منذ نزول القرآن، يبدأ منذ نزول القرآن. هل يمكن أن يشكك بواقعة مثل هذه الواقعة لواقعة نزول القرآن؟ لا يمكن. حتى أولئك الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، لا يمكن أن يشكك بهذه الفترة أنها هي فترة إيش؟ ابتداء نزول القرآن أو ابتداء القرآن، بغض النظر عن نظره هو اللي هي نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء. طيب، لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، طبعا عندنا الحديث اللي هو حديث عائشة المشهور أنه كان يتعبد الليالي ذوات العدد، اللي يتحنث الليالي ذوات العدد، وحديث مشهور، يظهر منه أن أول ما نزل من القرآن كان الآيات الخمس الأولى. في آخر الحديث قضية مهمة أنه قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني الآن نزل عليه خمس آيات ثم وقع فترة الوحي. الفترة الثانية، المرحلة الثانية، هي اللي تحدث عنها جابر بن عبد الله أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، ثم ذكر أنه نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. فإذا الآن من خلال النظر في هذه الآثار نعلم أن أول ما نزل على الإطلاق هو الآيات الخمس، والذي نزل بعدها سورة المدثر. ثم توالى القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم النجم بعد النجم القرآن حتى اكتمل القرآن. هل كان هناك أي مشكلة في العهد المكي فيما يتعلق بالقرآن أو نقل القرآن؟ هل في الآثار ما يدل على وقوع إشكال في هذا؟ لم يرد أي شيء. طيب، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن في العهد المكي؟ بإقرارهم ما نزل عليه، يعني يأتون ويسمعون منه ما نزل عليه ويحفظونه ويتلونه، يحفظونه ويتلونه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي أمام الكعبة لأنه كان ممنوعا بعمه أبي طالب، فكان يصلي، وكما قال الله سبحانه وتعالى لا تشجر بصلاتك ولا تخافت بها، فكان يعني يسمع من حوله، إذن يسمعون القرآن. إذا كانت الطريقة الأولى، الطريقة الأولى لنقل القرآن هي الطريقة إيش؟ الشفاهية، طريقة التلقي، طريقة التلقي. طيب، في هذا العهد الآن طريقة التلقي، هل عني النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين المصحف؟ هل وردت آثار تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بتدوين المصحف؟ الآثار لا تثبت هذا، بمعنى أنه في العهد المكي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم ترد آثار تدل على أنه كان قد عني بتدوين المصحف. طيب، ما العلة في ذلك؟ العلة ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لم يكن مستقرا في مكة، وإنما سيكون له مهاجر منها، لأنه ورقة في آخر الكلام نبهه قال ليتني فيها جدع إذ يخرجك قومك، استشراف المستقبل، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فإذا من أول ما جاءه الوحي وفكرة أنه لن يكون مستقرا ظاهرة عنده، وهذه قضية. قضية ثانية أن الغلبة لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لن عنده أنه لن يكون هذا محل استقراره، وكذلك أيضا لم تكن الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يكتب شيئا من القرآن في هذا الوقت فهذا عرضة لماذا؟ عرضة لأمور كثيرة، من الضياع أو من تدنيس الكفار أو غيره. فإذا قصدي من ذلك يمكن نقول باختصار أنه لم تدعو الحاجة في العهد المكي إلى كتابة شيء من القرآن بالصفة الرسمية التي تكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم الآن عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ثبت أن أحدا من الصحابة قد كتب القرآن في العهد المكي؟ أحسنت، اللي هو عندنا أثر عمر. طبعا أثر عمر هذا من الناحية الإسنادية في ضعف، لكن لو اعتبرناه، لو اعتبرناه، هل كان هذا العمل عملا اجتهاديا أو عملا منظما؟ والأقرب أنه عمل اجتهاد، مع أنه كانوا يكتبون كتبوا على رقعة سورة طه، وكانت تقرأ هي وزوجها، يعني يتعلمون القرآن. فهذا الذي عندنا من الآثار اللي هو عمل اللي هو أخت عمر مع زوجها. إذن ممكن أن نقول أنه في العهد المكي كان القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرئه الصحابة شفاها. في هذه المرحلة أيضا يأتي أناس يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون. كم تلقوا من القرآن؟ كنت تلقوا إيش؟ الشيء القليل، تلقوا الشيء القليل. أيضا لما تنظر إلى الصحابة لما ذهبوا إلى مثل مصعب بن عمير ومن معه، لما ذهبوا إلى المدينة وعلموا الناس كان معهم أيضا منه الشيء القليل، بمعنى أنه لا يلزم أو لم يكن لازما أو لم يكن من الأمور التي عني بها في أول أمر أنه يلزم أن يحفظ كل الصحابة كل القرآن بهذا الشكل الذي يمكن نجده عند اليوم لقضية طريقة حفظ القرآن، وإنما كان هذا يحفظ جزءا وهذا يحفظ جزءا وهذا يحفظ جزءا، هذا في العهد ماذا؟ المكي. إذن يمكن نختصر فيما يتعلق بالعهد المكي لأنه قليل الكلام عنه، يمكن نختصر بأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوه ويقرأه ويسمعه الصحابة منه وتلقوه وحفظوه، وأن الصحابة لم يعنوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنوا بكتابة القرآن في العهد المكي، وكذلك الصحابة لم يعنوا به لأن ما عندنا في ذلك إلا ماذا؟ الأثار التي ذكرت لكم قبل قليل. لماذا؟ لأن الحاجة لم تدعو إلى ذلك. لو أردنا أن نفصل السبب الذي ذكرته لكم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لن يستقر في مكة، وأيضا أنه كان يخاف على لو كان كتب لكان في خوف عليه من تدنيس أو من ضياع عند الكفار. وأنتم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو، وهو كان في ذلك الوقت في أرض عدو لم يكن في أرض مسالمة. ننتقل الآن بما يتعلق بالعهد المكي. الآن العهد المدني الجديد، ما هو أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة؟ بناء المسجد. ما علاقة المسجد بالقرآن؟ مكان أو قبل التعليم مكان الصلاة. إذا الآن الصحابة سيسمعون القرآن من رسول صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ لا، في الصلاة بالذات. لا يا ناس ثلاث، ليش؟ في صلاة سرية مو كم يصلي، كم مرة يسمعون؟ يعني سيسمعون في صلاة المغرب وسيسمعون في صلاة إيش؟ العشاء وصلاة الفجر، بس ثلاث مرات. يعني الآن قصدي من ذلك أن تتأم أنت الآن وانظر الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتلو هذه الآيات عليهم مرة بعد مرة في الصلوات، غير طبعا إيش الطرائق الأخرى غير صلاة الليل. إذن عندنا بيكون عندنا طرائق متعددة سنتكلم عنها إن شاء الله الدرس اللاحق كمان نستعجلها، لكن أقصد الآن أنه أريد فقط أن نربط بهذه المسألة اللي مسألة المسجد وأهميته في تعليم القرآن. يعني المسجد وأهميته في تعليم القرآن في إيصال هذا القرآن. بيجينا بعدها اللي هي قضية بداية الاستقرار النبوي وكتابة المعهود المواثيق وقضية غزوة بدر وقضية إيش الكتابة السابقة ذكرناها قبل قليل، ومن هنا بتبدأ تنشأ فكرة تدوين القرآن. طيب من أين جاءت فكرة تدوين القرآن؟ سبق ذكرناها في المحاضرة السابقة أن جاءت من الإشارات الإلهية لأن يكون هذا القرآن مكتوبا في صحف وأنه يطلق عليه إيش الكتاب. لا يمكن يطلق عليه الكتاب وهو ليس مجموعا، ما يطلق عليه الكتاب إلا بعد أن يجمع. ولعل إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بالمرحلة المدنية وهي التي نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل فيما يتعلق بالقرآن في العهد المدني وماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العهد، وإن كان فضل وقتا نناقش أيضا في عهد أبي بكر. يقول كيف تكون طريقة الاستقراء صحيحة؟ الاستقراء نوعان، الاستقراء ناقص والاستقراء التام. طبعا الاستقراء التام هو مراجعة جميع ما يتعلق بالمسألة من مصادرها كلها، والاستقراء ناقص اللي هو مراجعة بعض المصادر دون بعض. على سبيل المثال لو كنت أخرج مثلا منهج مفسر، على سبيل المثال لا يمكن أخرج منهج مفسر من خلال سورة البقرة فقط، لابد استقرأ جميع التفسير، هذا نسميه استقراء تام. لكن واحد يستخرج منهج مفسر من خلال سورة البقرة هذا نسميه استقراء إيش؟ ناقص. نعم، هذه السؤال خارج لا نجيب. إذا كان في أسئلة عن الموضوع هذا طيب، كل أسئلتكم خارج. هذا يقول ابن عطية في تفسيره دائما قال أبو محمد، فمن هو محمد؟ هذا هو نفسه ابن عطية، واللي يظهر أنه أحد تلاميذه اللي كان يكتب قال أبو محمد، مثل ما يقولون قال الشيخ رحمه الله، يكون أحد تلاميذه لما نقل يكتب قال الشيخ أو قال أبو محمد، فمحمد هو نفسه ابن عطية. هذا يقول كثيرا ما نسمع عن القرآن حمل وجوه، فكيف نوفق بين هذا القول وبين المناهج الحديثة في التفسير؟ هذا موضوع يطول، لكن هنا أذكر لكم بعض الفوائد. الفائدة الأولى تطبيق منهج أي علم على علم آخر يفسد العلم مباشرة، بمعنى النتائج العلمية منه خطأ. الآن تصور لو أنت ستستخدم منهج مثلا الفقهاء في التعامل مع القضايا الفقهية تستخدمه في علم الأدب، يستقيم؟ ما يستقيم. أو لو أنت استخدمت منهج دراسة الأسانيد والتدقيق فيها في كتب الأدب، إيش يبقى منها؟ ما يبقى منها إلا صفحات معدودة، والباقي كله يذهب هباء منثورا. وقس على ذلك غيرها. فإذا كان هذا الآن في العلوم الإسلامية تطبيق منهج في علم إسلامي على منهج على علم آخر يورث هذا الإشكال. فما بالك إذا كان المدروس الآن أو محل الدراسة كتاب المسلمين المقدس، والمنهج المحدث منهج بشري غربي وعليه تنازع بين الغرب، يعني نفس الغربيين بينهم تنازع فيه. فإذا كان هذا بهذه المثابة، فقطعا ما سيولده أو تولده دراسة هذا المنهج قطعا إنها باطلة وخاطئة. النتائج الصحيحة التي قد تكون صحيحة لا نتكلم عنها، لكن نكون من حيث العموم المنهج خطأ. كون حمال وجوه لا يعني أنه نحمل عليه كل صحيح وباطل، وإنما هناك لابد ضوابط، ولا ذهبت الضوابط. لو كان حمال وجوه إذن ما في فائدة، إيش الفائدة من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا والعياذ بالله لا قيمة له مع النص القرآني بناء على هذا، والصحابة لا قيمة لهم، وهذا الذي يريدونه أصحاب هذه المناهج الحديثة اللي يسمونها القراءة المعاصرة، هذا الذي يريدونه. يقول أنا أقرأ وأفهم على كيفي، لا علاقة لك أنت، هذا النص نصي أنا ليس نصك أنت، يصر بين يديك افهمه كما تريد. هذا ما هو صحيح، معنى هذا هدم النصوص. أي نص؟ نص أي إنسان. يعني أنت كلامك الخاص الآن لو جاء واحد وفهمه غلط زعلت، هم نفسهم الآن لو قرأت قراءته وهم يعني أنت الآن فهم كلامك غلط تغضب، وفهم كلام رب العالمين بطريقة ما فيها أشكال. ولهذا من أشد ما يزعج أصحاب هذه القراءة الحديثة هي قراءة قراءتهم. يعني يقول له الآن خلاص أنا من أنت قرأت القرآن كذا، طيب هذه الكتابة كذا أنا سأصنع له قراءة على طريقتك أنت وأقرأ قراءتك هذه، فنتيجة اللي وصلت إليها أنك كافر وملحد تستحق النار، تجده يغضب ويستشد غضبا. أو أنك تفهمه غلط بزعمه، تقول قال والله أنت فهمني غلط، ما فهمتك غلط، أنت اللي أصلا غلطان، أنت دخلك بنصك، نصك خلاص خرج منك لا علاقة لك به، هذه فكرتهم. فهؤلاء إذن لا ضابط ولا رابط عندهم. أما كلام الصحابة والتابعين وجاء بعدهم من قضية القرآن حمال وجوه، فالمراد بها الوجوه الصحيحة التي يحتملها النص القرآني ولا تكون معارضة للأصول، ولها طبعا ضوابط ليس هذا محلها. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه أنه لا يلبس علينا بهذه العبارة من القرآن حمال وجوه، نحن نؤمن أنه حمال وجوه، لكن مراد الوجوه الصحيحة المعتبر ليس كل وجه. وإلا النصراني أثبت التثليث من القرآن بزعمه، واليهودي أثبت أن اليهود هم شعب الله المختار من القرآن بزعمه، هذا نقبله؟ ويجي واحد يقول الله حمال وجوه، وهذا ما هو صحيح. يقول هل لعقيدة المفسر أثر في التفسير، وهل ثم تفصيل في المسألة؟ التفصيل ما نحتاج تفصيل، لكن ممكن نذكر أمثلة. الذي يزعم أن عقيدة المفسر لا أثر لها في التفسير، يعني هذا لم يقرأ في التفسير. اللي يزعم أن عقيدة المفسر لا أثر لها في تفسيره، هذا في الحقيقة لم يقرأ في التفسير، بل لها أثر في التفسير، وأقصد في بيان المعاني، واضح جدا جدا. على سبيل المثال هاتوا لي أي عقيدة من العقائد وممكن نظر لها أمثلة في أن وقع فيها أثر في التفسير، أثر في فهم المعاني. فلا يقال بهذا القول أن والله ليس لها أثر، لا بل لها أثر، وأثر قوي جدا. وإلا لماذا الأشاعرة اشتدوا واشتاطوا على الزمخشري المعتزلي، وأكثر الكتب التي نقدت الزمخشري من خلال أشعريته من خلال اعتزاليتهم الأشاعرة؟ إذن لو ما كان في العقيدة أثر، فلماذا هذا الاشتطاط الشديد؟ كذلك غيره من المذاهب، كل مذهب له أثر، حتى من يذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة له أثر، يعني عقيدته لها أثر على فهم النص. فأقصد من ذلك أنه البعض يعني الباحثين يحاول أن ما يسمى بالعبارة الإعلامية يسطح هذه القضية، يعني جعلها ميسورة وسهلة. لماذا تشددون؟ هذا مو صحيح، يعني كقيمة علمية يجب أن ندرسها ونناقشها. لكن ما العيب الذي يقع في دراسة عقيدة مفسر؟ العيب الكبير الذي يقع خصوصا عندنا هنا أننا لا ندرس عقيدة مفسر إلا من خلال باب الصفات، والصفات الاختيارية فقط، وبعض الصفات الاختيارية أيضا فقط. يعني إذن دراسة المفسر عقيدة المفسر هذه استقراء ناقص أو تام؟ بل ناقص أنقص أيضا، لأنه من خلال بعض الصفات ثم يحكم عليه بأنه ما تريدي، بأنه أشعري، بأنه زيدي، بأنه رافضي، بأنه كذا، من خلال مثال ومثال ما يصلح. دراسة عقيدة المفسر بالذات خطيرة جدا، وأنا أرى أنه لا تدرس من خلال التفسير فقط، بل أيضا من خلال كتب إذا كانت مطبوعة موجودة، لأنه قد يكون له بيانات، قد يكون له تراجعات في كتب الأخرى لم يبينها. وأضرب لكم مثالا في دراسة يعني متميزة في دراسة عقيدة مؤلف ما، الدكتور محمد سليماني في دراسته لكتاب قانون التأويل لما تكلم عن عقيدة ابن العربي، وبين من خلال تاريخ كتبه بعض تراجعاته عن بعض المسائل العقدية، صحيح أنها مسائل فرعية لكنها تدل على تراجع. فلا يمكن تحكم على العالم من خلال، لكن من خلال النص اللي عندك تقول من خلال المكتوب كذا يظهر تأثر المفسر بكذا، لكن ما تقول المفسر هذا المفسر أشعري، هذا المفسر ما تريدي، هذا المفسر معتزلي، هذا إلا يظهر من خلال الاستقراء التام أنه على هذه الأصول. فقل هذه قضية مهم جدا ننتبه لها. فإذا ليست الإشكالية في الأول، بل الأول واضح جدا في ظهور أثر العقيدة المفسر، لكن الإشكالية في كيفية دراسة عقيدة المفسر. والدراسات يعني كثير منها جدا تدرس المفسر من خلال بعض الصفات الذاتية أو الاختيارية، بعض الصفات الذاتية والاختيارية ثم يحكم عليها من خلالها بعقد من عقد المفسر كذا أو كذا. قد يكون صحيح اختيار النهائي، لكنه طريق الوصول لهذه المعلومة ناقص، فلا بد من الاستقراء التام في مثل هذه المسألة. إذا كان في سؤال أو استفسار أو نقف عند هذا الحد. بلى، نعم، أمية النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له صلى الله عليه وسلم صفة رفعة، يعني صفة شرف، وكانت يعني كانت أحد علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، النبي الأمي. فأمية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها بالنسبة له كانت نوع من الرفعة له صلى الله عليه وسلم، يكون ما كان يعرف كتاب، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، فقالوا له هذا متعلم، لكن كونه غير متعلم لا يعرف القراءة والكتابة وينزل عليه هذا العلم الكبير، فهذا لا شك أنه من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، وقد احتج به القرآن نفسه. فبعض الدعاوى في أنه لم يكن أميا بعد نزول القرآن هذه اللي كنا نناقشها، أما بقاء على الأمية هذا هو الصحيح، أنه بقي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. قد بينه الأمية، قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، أشار هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه، فدل على أن الأمية مفهومها عدم معرفة إيش الحساب والكتابة، يعني عدم الاعتناء بذلك. ولما قال نحن أمة أمية، هو صلى الله عليه وسلم لو أخذنا غير أيضا منطوق هذا، هو يتكلم عن قومه فهو أدرى بهم، فدل على أنه لم يكن شائعا عندهم قضية الكتابة والحساب. ولذا أحد الصحابة في لما أخذوا أخت كيدر دومة الجندل وساموه عليها، أخذ عليها 100 درهم الظاهر وكذا، فقال له لما لم تبلغ 1000؟ قال ما كنت أظن أن فوق 100 عدا، يعني آخر عدد أعرفه 100، ما يعرف فوق شيء. وهذا كان معروف، يعني العرب ما كانوا أصحاب حساب، ما كان عندهم شيء يحتاجون في هذا الحساب، بخلاف لما بدأ في عهد عمر الدواوين والمدواوين. فلماذا احنا نحمل مثل هذه المسائل ما لا تحتمل؟ فيجب الوقوف عندها على هذا الحد. لكن من باب الفائدة تنتبهون إلى الأمي قد يكون له مفهوم آخر غير مفهوم المرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، هل المراد الآن الأميين المراد بهم العرب فقط، أو الأميين غير اليهود؟ لأنه غير اليهود فيهم فيهم فيهم أهل كتابة ولا لا؟ فإذا مثل هذا لا يؤثر على مفهوم الأمي. ممكن نقول نحن الأمي في القرآن على وجوه، الأمي الذي لا يحسب ولا يكتب، قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية أشهر هكذا وهكذا وهكذا، والأمي غير اليهود، وهذا في مصطلح اليهود، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في غيرنا من الأمم سبيل. فيكون أميين في هذا الموطن ليس هو المراد بالأمي الذي في الموطن الآخر. وإذا لبس على يعني لبس على بعض من بحث هذا الموضوع لما ربط هذه وبدأ يفسر هذه بهذه فوقع عنده هذا الإشكال. فنقول لا، يمكن يكون الأميين في آية اليهود غير الأميين، غير الأمي الذي هو صفة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. كون صفة مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني حتى في عصرنا هذا أن الأمية مدحا، لأن الأمية صارت الآن ذما، فاختلفت ايش المصطلحات. لكن من باب الفائدة، يعني من باب الفائدة، كونه يقال محو الأمية أو ذم الأمي، هذا من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأولى تركه، وإن كان المعنى صحيح. لماذا؟ لأن وصف الأمية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كمال، فلما نحن نذم الأمية لا نذم أمية النبي صلى الله عليه وسلم، نذم أمية المعاصر لنا. فمن باب التأدب والكمال، كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو أزيل هذا بدل محو الأمية، يعني تعليم القراءة والكتابة، شيء من هذا يكون يبعد عن هذا المصطلح اللي هو ما يسمى محو الأمية. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. www.altayyar.com